الطيبة التي تصلح الصلح بينكم وتؤلف بين قلوبكم بالحق. بارك الله فيك. الشيء هذا؟ نعم شيخ. نعم هذا الأساس. نعم يعني أفضل كان يكذب وكيف ظهر الحافظ الظهور على الأركان وإذا بي يدعو يدعو على الأركان مصرحوين كل المتنبرون ليسوا سلبيين ليسوا الحاسة السلبية لتنزيل السلبية والله أهل الأمر فعل ذلك أصل أصولا كبيرة جدا لمحاربة الملك السلبي الإسلامي فجدنا ما فعل ذلك به إليكم. بعض هؤلاء جئنا به إليكم. لا يوم كان في المدينة وقلتم في المدينة. إليكم. فسمعنا حقكم كلامكم على الله خير من بعدما بدأ التعامل معهم تأثر بهم وكم من أخي. فهل شغنا سؤال هل لنا شغنا أن نبين للشباب السلفيين شبهة أبي الحسن وعلى الفراس بيّنوا شبهة أبي الحسن وأبي الحسن وأبي الحسن بارك الله فيك وانزلنا بشار جبال الناس فرصة إليه بارك الله فيك السلفيين وانكين وصول الله أن يبين الناس الحق لله هو يسأل شيئا آخر يعني يسأل شيئا ويريد به الآخر كيف؟ يعني هو يسأل عن الإذاعة والإذاعة هذه هي مخلوق من هذا هو يسأل عن الإذاعة والإذاعة هذه المقيمون فيها ليسوا كما وصفوا كما وصفه شرعيون فيهم يعني مشبوه ولكن الغالب يعني لا يوجد منهم سلفيون ويقرر مذهب السلف. من أنشأ هذه الإذاعة؟ نعم يا شيخ؟ من الذي أنشأ هذه الإذاعة؟ رجل تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة. أيوه؟ نعم. إيش مذهبه؟ سلفي. إلى الآن؟ إلى الآن. وكذلك؟ لا. يا شيخ أنا في جاكرتا والإذاعة هذه في جاكرتا. أنا أسأل أخ لقمان، هل أنت تسمع الإذاعة كل يوم؟ أنا أسأل من القائمون ومن المحاضرون. إذا كان هذا يؤدي إلى الإسلام لا ينصر الله. إذا كان هذا يؤدي إلى المرء والإسلام لا ينصر الله. شو السؤال أبحثتم بها؟ هل أبحثتم بكتب السلف؟ نعم يا شيخ. هل شو السؤال تضيفوا من هذه الإذاعة وما فيها ولا ما تضيفوا؟ نعم. أنت ترى أن فيه سلفي وفيه مشبوهي هذا يرى أنه مشبوه كله لا يا شيخ لا هو مسلم بارك الله فيك فكر على الشيء أنا أصحبه لكم على الشيء هذا غير مؤمنة إذا لا رجل يا شيخ ليس من الإحياء الطرق ليس من إحياء الطرق ويقرر مذهب أما الممول أنا ما أدري لكن أتكلم القائمين والمحاضرون فيها المحاضرون فيها نعم دكتور علي مصري علي مصري شيخ خالد يعرفه نعم شيخ عبد الله البخاري يعرفه نعم وأبو قتادة وأداء من دعاة إحياء التراث نعم وبارك الله فيكم فيرندا شيخ عبد الله البخاري شيخ خالد يعرفه نعم ويحيي أحيانا كلام رحيلي وألي حسن موسى نصر موسى نصر نعم يحافظ فيها هذه فيها إن كان تحترم الشعبية وتبقى الأمور يفرغ طيب شيخ صلى أي كلام يا شيخ يجب أن تحترم الشعبية وتنزل السماء من السماء هذا مجرد دور تطريف الشعبية جددوا لتطهير السلفيين في كل مكان في الأردن في سوريا في فلسطين في المملكة في الشرق عندما جددوا لتطهير السلفيين هل عندك أشياء مسجلة من هذا الباب؟ ما عندنا شيخنا سجل عنه طرف رهيب وأنا أنصح إخواننا أنهم يفعلون الصلاة هذه الإذاعة أعتقد أن تلقاهم هؤلاء السلفيين في هذه الحالة تعتقد أن هذه حال السلفيين هو يسأل التفريق بين السلفيين وأنت أنا ما أسأل يا شيخ هو يؤمن بأن هذه الأسلفية نعم يا شيخ يؤمن بأن هذه الأسلفية لا يا شيخ حق أن قضية الإذاعة أني أخطأت هذا الأخ لقمان هو يعرف رقمنا ولكن ما يتصل بي ولكن ماذا يفعل هو يفرق السلفيين في جاكرتا ما ينصحني يا شيخ يتكلم أمام الملأ أمام الشباب على دعاة السلفيين في جاكرتا وما يسميه مثل أنا وعبد البر وأستاذ علي باسوكي وأستاذ أساس الدين وما يسمي يلمح تجيبه لما يسأل يعني لما يسأل لما سئل لما يسأل لبداع يعني شوف هذه البداعة تبدأ مشاهدة الشعب وأنت يا أخي تبدأ انت هذه وصفتها الأولى وسأله الأولى تقول الشيطان إن الشيطان يزاوية وقلت لم يقول في أحسن إن الشيطان يزاوية إن الشيطان كان يزاوية الشيطان يقول وفي السببية تمسكوا بتاع السببية وحرصوا على التآخر والتآخر تعيدوا عن إساءة الظن التي لا دولة في الحقيقة يا شيخ. أنا لو اتصل بأخ لقمان ويكلمني بكلام وأنا أحترمه، ولكن هو عندنا درس في جامعة وينشئ درس آخر. يا لقمان احترم أخاك وأنت احترم أخوانك، كل واحد احترم أخوانك، كلكم على سبب النقطة مثل سماع الدعاء أو الأهل البدع أو مخاطب الأهل البدع. شيخنا بارك الله فيكم، قد نصح الأخ جعفر ومن معه من هو أفضل مني بكثير، قد نصحه في ترك الكلام حول هذه الإذاعة من هو أفضل مني علما وإيمانا إن شاء الله، فهو الشيخ عبد الله مرحي. نعم، ترك الكلام حول هذا، لكن ما رأينا هذا، بل فترى منه أقوالا إن شاء الله الأخ أسامة يكون. أفهم الله أفضل. نعم. أفهم الله أفضل تنفذ هذه الأشياء وسأفهم. أنا خلاص يا شيخ. بحكم ذهابي إليهم كثير، بحكم ذهابي إليهم كثير، أنا أشوف أنها يعني قضية معينة صغيرة يدخل أطراف كثير، واحد يتكلم عن الآخر والشغلة النفسية، يتركون هذه الأسالي، يتركون هذه الأسالي، قولوا لا مركب، واحد السؤال يقولون يتكلمون أسلام الله يجب ويجب أن يكون في مصر. الآن خلاصة القضية الإدارية القرنين خلاص انتهى أين يا شيخ؟ بس خلاص انتهى بس إن شاء الله إن شاء الله. هل في شيء يا شيخ ربما يكون لا ما يتعلق بهذا، يعني شيء يعني رأيناكو كشيء مهم لدعوتنا. يعني الحمد لله شيخ نحن في روسيا سلفيون ما عندهم خلاف في خيار التراث. ما عندنا خلاف في خيار التراث، كلنا محذر من خيار التراث. كلنا ايش؟ محذر من خيار التراث. ايوه. وكلنا متبري من ابي الحسن من قديم. ايوه. ومن ابي الحسن. ايوه. ولا بنا علاقة بهم، ولا حضرنا دوراتهم. ولا حضرنا دروسهم. الحمد لله. فالمشكلة يا شيخ التفرقة جامل الأخلاق منه. يحذر مني ويحذر من جعفر ويحذر من فلان ويحذر من الجوهري. رؤيا جعفر هذا الاسم. لقمان. انا ما قد تكلمت عليهم في اي محاضره، انما ارد على بعض الاقوال الذي اراها من الشبهه ربما الاخ اسامه يذكرها. مثل ايش؟ مثل ان قضيه الكلام حول احياء التراث ما سوف انت ما ستسال في قدرك يا اخي. ما في أحد يقول هذا. أنت تفضل أسامة. أنت بتفكر هذا. لما تخلي يقول أبو سامة. أنا متفضل. متكلم. أنا متكلم. لكن شايف هذا لا هذا شيء. هذا بكر ينقل كلاما مني يكتب. وإنما القضية شيخ الشباب إننا ما يدرسون التوحيد. ولا اللغة العربية ويشتغلون بالردود ما يفهم القرآن يعني ما يفهم لم يفهم أقصد يا شيخ كيف عندنا إخوان عوام هم ممكن أنا أبجي لشيخ خلالي قلنا عند الناس يقول لا يحضرون أهل الله. أنت لا تسأل في طبعا يوم كيامة أهل الله يقول هذا إذا نعلم من جميع تنسى أهل الله. الأوام لا بد من تحذيره، وسلفنا كانوا يحذرون الكتب ويحذرون الأوام من أهلها وخوف منهم على عوام الناس. ثم أقول شكرا، قالوا إذا قام خلص انتهى كل شيء، والذي قام خلص انتهى كل شيء إن شاء الله. الله يسلمك. يا شيخ أنا هذه أقول هذه التحذيرات يعني، ف يعني شيء. الله يحفظك. وبالعكس شيخنا. وأنت أحفظ الله. لا تتكلم إلا لا ينفع إذا أصدق. خلاص؟ إن شاء الله. الله يسعدك. طيب شيخ، شيخ ورانا أناس يا شيخ. وهذا الكلام بيننا. نريد منكم نسيها مسجلة لكي يطرح إخواننا. ما سجل. سجل. الله يحفظك. الله يبارك فيك. السنوات الأولى كانوا ما شاء الله كلهم يد واحدة. السنوات الأخيرة الثلاث أصبح هؤلاء في طرف وفي طرف. والله بسبب دخول بعض هؤلاء يكونوا المدينة خريجين كذا، يكونون بين الطرفين، بين حي أطراف وبين أبي الحسن. خريج المدينة أثرين بالرحيل غالبهم يؤثرون منحرفون. إما كثمان وإما من جماعة المسلمين وقلل من يسلم، لأن لهم مشاكل في الإسلام تضمين السلاميين. بارك الله فيكم. لا لأن الروسيا أو أهل الوسط أهل السلة فلا نضرب، كلهم يرجعون بارك الله فيكم الطيبين، بل هذه مدة وسطية وفاة تنتبهوا على الإسلام. وأقول ما يكون يجبت وأقول إلى الأسلام شوف كيف ملك وملك السلام الحمد لله أن يلعب أحبهم. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. هناك أشخاص في أندونيسيا غيرنا قد نختلف فيهم، هل هم سلفي أو تراثي أو فلسطيني، لكن أنا أسأل أخوة من أجل أن لا يقع خلاف عندما عند رجوعنا. أسمي أسماء منهم، نريد منهم جواب شيخنا. مثل الآن يزيد جواد وعبد الحكيم عبدان وأبو إحسان الأثري، نعم، وأبو قتادة، أسألهم شيخنا. نعم. أما يزيد جواد فهو المدافع عن سبكتي. أما السبكة السوداني. السبكة السوداني جدا. نعم. لا هو الشيء الشيء ولا. ها؟ ولا خالدي خالدي ولا. نعم. له ارتباط قوي بالإرشاديين. ها؟ له ارتباط قوي بالإرشاديين. هذا يزيد. وله أيضا علاقة وثيقة مع علي حسن الحلبي. أيوة. طيب ماذا؟ أنا سمعت هذا مع جعفر يقول له فيسبوك، له الفيسبوك يكتب أن يزيد جواد وعبد الحكيم عبدال وأبو إحسان الأثري دعوتهم دعوة السنة، يدعو إلى التوحيد والسنة ويحارب البدع، وإن كان فيهم أشياء لا نوافق عليها ولم يذكر ما هي الأشياء. سفر سلمان وعلي حسن وحسن سفر السلمية كيف تسمع السلمية يا مو كل كلامه كله ضد السلبية، لا، يلبس يمسح بالباطل وخلف ولا يسمح بارك الله. أما أبو إحسان هذا يسمى أبو إحسان هو المترجم كتاب فراج الوهاب لأبي الحسن. نعم. وله علاقة كذلك بهؤلاء. خلاص أنتم استريحوا إن شاء الله. استريحوا من هؤلاء بارك الله فيكم، وفاطئين وتأتي أخباركم، استغنوا عن هؤلاء بل أدرون الصراحة. إذا كان هذه حقيقة أدرون. والأخذ القرنين يقول إن يزيد سلفي لكن فيه شيء أو مضطرب. أنا الشيء فيه سلبي ولم يلبس لباس سلبي. لماذا؟ يوقع على السلبي. هذا هو. أفضل شيء أنا. سفر يغادر المسلمين يدرس الطحاوية. ها؟ طرف الظهر. وهو كنت محترق. ويخلي سيدكم مثل ابن تيمية وابن القيم وكافر الحرب. ويربي على ابن سيرة. وبين ابن السلبي وابن السلبي. عليها حسب الآية. الحرب بين السلبي وابن السلبي مصر من القمة. وابن حسن كذلك كلهم. هذه الأسماء الأخرى من الحسن والحسن. لم تنقى الحرب. ميت 100% وأنا في الشمس. لا. كيف تسعيد؟ يا شيخ كيف لو كان يعني أنا أخالف في مثل هؤلاء؟ لا أخالف هذه وما يعرف يا شيخ قضية. ها؟ ما يعرف القضية هذا يا شيخ. ما يعرف القضية؟ ما يعرف. أحسن لا. ما يعرف القضية يا شيخ. هذا ما يعرف. أنت تعرف أنه هذا؟ أنا أعرف أنه يقرر مذهب السلف. في أي شيء؟ وإنه كتاب. يعني يقرر هذا المترجم هذا مو مترجم أنا أتكلم عن رجل آخر اسمه ماذا يسمى بقول سعد ماذا سعد ربي يسمى بقول بعدين سجل أنت اللي عندك نعم ماذا هذا يعقوب الشيبة إمام في الحديث كان يسمى أبدأ أنه سنقول ها؟ مبتدئ لا يكون كل من ألف إلى لا يكون قلع لا بل يأتي بشيء يخرجونه في السنة ظهر الله ها؟ الشاعر يدعى السنة وإحنا أخباري يدعى لا هذا ما أخباري عنده شيء كثير من السنة إذ يقول فيهم هذا أفضل الشيخ الأخ لقمان ذكر عندي كلاما لعلي يبين الحقيقة ولعلكم تنصحون يعني بشيء ما يتعلق بمستقبل دعوتنا وذكر عندي أني أقول أن يزيد سلفيته مضطربة أنا ما قلت هذا الكلام يعني بالنص أنا قلت سلفيته مزعزعة. قلت له قلت سلفيته مزعزعة لكن ما قلت هذا الكلام فقط قلت بالمقارنة. فأنا شيء مزعزعة مضطرب. إن شاء الله شيء بس أنا قلت. الحمد لله وأنت عرفته أن سلفيته مزعزعة. الله يحفظك يا شيخ. سلفية. يكون على اشتراه ويكون سلبيا مستقيما مطلقا. أيوة سلبيا. الكلمة أصلا حفظتها من الشيخ مقبل في بعض الناس. ماشي. أي نعم. في بعض الناس يقولها في بعض الناس. لكن يزيد أنا من زمان قلت أنه كذب يا شيخ. من زمان. لكن هذا الكلام قلته فين يا شيخ بالمقارنة. سئلت عن رجلين. أحده اسمه زيتون وهذا كذب كبير. فقلت هذا ليس بسلفي أيوة. قلت هذا ليس بسلفي لا من بعيد ولا من قريب أيوة. وأما يزيد هذا سلفي بس مزعزع ثم بينت ما هي أدلتك على المزعزع ثم بينت في الشريط نفسي بينت أخطاءه وقلت في أثناء الشريط أفضل شيء وقلت في أثناء الشريط أنا ما أذكر الآن يا شيخ ما أذكر في الشريط لكن أنا أذكر الرجل ما ذكر حجته أجاب أنه سلفي مزعزع لا أنا ذكرت بالشريط يا أخي أنا قرأت الترجمة في الإنترنت وقرأت الشيخ يقول لك إيش أدلتك أنه مزعزع هل أنا أقول يا شيخ الرجل أنا ما أقول أنا ما يعني قديما قلت أنه حزبي وإلى الآن أنا أقول أنه حزبي بس قلت هذه الكلمة أنا سلفية أنا أقول لك أين أنا شيخ فالشاهد الشيخ ربما بثر الكلام وكذا وهذا الكلام جاء من رجل يقصد بيننا يا شيخ هو الذي يتتبع اشرطه بنا هذا الكلام الاخر لقمان جاء به الان من رجل اسمه عبد الغفور وعبد الغفور هذا يتتبع اخطاء اخواننا اخطائنا واخطاء جعفر وفلان وعلان وهذا الذي يقصد بيننا يمكن وينشر في الانترنت يسكت عنه؟ يجب السكوت عنه؟ نعم يا شيخ. إذا أنه أخطأ في الشرك في الشرطة إيه لا بأس يا شيخ، لا بأس يا شيخ، لأن الواحد في هذا الطريق الحمد لله. سمع الله الشرطة، سمع الله إيه نعم بس يمكن الأشياء ما هي بسبب للتفرق بيننا ولا هي من الأخطاء، يعني الرجل جاهل ما يعني ما يستطيع يحكم على هذه الأشياء فيؤشر بين السلفين ويسوي فتن بيننا وممكن نعالجها بالأخطاء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المؤمن زي الرسالة، المؤمن زي الرسالة، هو قال وقابا للكتاب كيف وقابا للكتاب فإذا كنت مهم بسرعة وقابا للكتاب وكل وقابين عند الكتاب الحاكم أجل الكتاب قال يعني بعض المشايخ يخطئ فينصحه على الصلاة فيطلع المطر يقول أنا أخطأت وفلا شيء كبار فأقرأ فدينه لإخوانه مباركة ولنخطئ إليه على إخوانه السورة هل نعلم بارك الله فيك هذا هو الرقم الخامس خلاص هذا بعد ركوع أسبابك إلى استمرار وسأعطف بالرياض ومن أخطر الثلاث كان تقصد هؤلاء وصبح ذلك إذاعة وانتهاء الفلان والفلان وفلان ثم هذا الشيء طبعا يا شيخ أنا نزلتها فيها مداخلات الثلاث شيخ لو بس كلمتين كذا عشان تنشر متقل هذه كلها الآن شيخ لأنه هناك سبب واحد فجلس إلى الخلاف سمعها الجعفر حول جعفر الأخير هل شفنا حول جعفر بعدما أعلن توبته عندكم جعفر الصالح نعم بعدما أعلن توبته عندكم جاء إلى إندونيسيا وفعل كذلك بعد أشهر قليلة من ذلك حضر مرة أخرى في مجلس سياسي بس قصدنا هذا لأن منهم من يدافع عن جعفر نعم فهذه معلومات جديدة شيخنا لا شيخ هذه نقطة يا شيخ ما هي بصحيحة ليس أحد لا يدافع يا شيخ ما أحد يدافع ما أحد ما يدافع لا أحد يدافع لا لا ما أحد يدافع ما أحد يدافع عن جعفر ما أحد يدافع عن جعفر أخي نحن ندافع عن جعفر نعم القضية في مسألة أخرى شيخ بارك الله فيكم شو شيخ الأخوة هؤلاء شوف هذا حنان بحنان ما في يا شيخ إلا ما في يا شيخ ولا وأنا وعبد البار وجعفر وهذا عنده ونصحت له أمامه يا جعفر إذا نصح العلماء أن تترك سياسة وسياسيون اتركوا أنا قلت بنفسي ومع هذا برناه للنصيحة يا شيخ إلى الآن أنا أحذر كل من حذر من جعفر ما أحد مدافع حتى محمد طيب بعد رجوعنا من زيارتكم يا شيخ لكن أخلق من يحاضر منا من أجل أن ندافع كان المشكلة الأخلق من كانه يشعر الناس باب الطوبة لجعفر مغلق مغلق هذا فقط كانه يشعر للناس جعفر هذا ما يستطيع أن يطوب ولا يكمل طوبة مغلق والله يحفظك يا شيخ ثم لا يطوب أيوه تروح تخلص يا جماعه يا جماعه انا في مصحف ورصحف ما عندي انا فيه انه الفكره بعض الشيء صار لي وقع طيب الاخ ما في الدنيا في والله في والله في الطيبه صار لي هو لسبب الفرقه بيننا هو طال فرق منا انزلوا مالي تماما كل العرض على ذلك مجتمع صفحة جديدة وتعرفوا خلص عادي مدى يكسروا الحمد لله مستفقين واتركوا أسد هذا الكيارة لا يحفظ ولا غير بارك الله فيكم حياكم الله والشيطان لا يمكن أن يكون هذا في الحقيقة نحن بعدما نصعنا وألف بيننا الشيخ عبد الله مالك نحن متحدون ومتوافقون الشيخ نحن انتهينا من الخلاف الأول وما أدري الشيطان يعني ينزغ بيننا وأنا أكدت ما الآب إليه وضعني عبد الله شيخ لو في لو يعني أحدنا مثلا يرى في أخيه خطأ يتصل وينتهي الخلاف المشكلة يتخلف لا يفرق الإخوة الاجتماع هذا مخدوع بهؤلاء كذلك يعني مش هذه يعني يمشي معها ولا يعني إذا جاء إلى النسية خلاص يجلس معه يجلس لهم هذا غلق وصحوه بي هذا ما هذا الأشخاص المخطرين حجج هذا هو من الجهة الكبارة هذا حجج هذا الأشياء عندنا موازين دقيقة. يا شيخ. تعالوا مرة أخرى بالله تعالوا. أنا أكلمه يا شيخ. نريد نجلس سويا حتى ما نرجع إلى إندونيسيا ويكون خلاف. تكفي هذه الجلسة. تكفي وتكفي هذه الجلسة. بارك الله فيكم. وعاهد الله أنكم تبتعدون عن أسباب الخلاف وأنكم تحرصون على التآخي والتآلف فيما بينكم. بارك الله فيك. اتركوا هذه الأشياء بارك الله فيك. الشيطان بطرق وأساليب بارك الله فيك بالتفريق والتفصيل. والفرق الشر كما قال أبو خذ منا العهد يا شيخ. ها؟ خذ منا يعني. خذ منا العهد يا شيخ. كيف؟ خذ منا العهد لأن الاتفاق حصل ثم حصل فرقة مرة ثانية. عهد الله عهد. تعهد الله أنك تسلم مسيرة الفرقة؟ نعم شيخنا. تعهد الله أنك تسلم مسيرة الفرقة؟ وأنا التآلف وأنا التآلف خلص بارك ترجعون مثل ما تركوا إن شاء الله يعني نريد المسامحة من قلب ليس من وجه هذا ما أسافحه أن هذا ما أسافح الآخر مسافح هذا الفرق بيننا هذا هذا هو التفريق أما الآخر لا لا أنا لله الله يبارك حياكم الله اهلا حياكم الله في اخوان واياكم كذلك حياكم كذلك نعم اهلا السلام عليكم الله طيب جعفر خالد ثلاثة من هنا ثلاثة رأس التفريق كله هو الذي يقول هذا أستاذ مننا وهذا أستاذ منكم هو أساس المسألة هو هو خلاص مفرق تراث ولا شفر طالب ولا شيء اسمك إيش؟ حنان يا حنان كلكم إن شاء الله الآن ايش المنفى لا لا خلاص تحدي زلمي يعني نصافي هو بل ما أصافي معلش معلش الشيطان ايش الشيطان فيه شيطان شو الله على الله يا على الشيخ يا الله. Baca ulang satu lagi baru mulai dari awal. Anda nggak yakin selesai? يسمع من طرف الثاني ما يسمع منا ولا يجوز معنا ولا كلمة يسمع منا أيوة لا بس والله يعني مع الشيخ والد يعني دائما وأبدا في سويد جدا ورافضه بعدما حصل هذا خلاص أساس المسألة الشيخ كيف هيا الله يسلمك يا شيخ. السلام عليكم. ايه نعم شيخ. يا احمد ما في شيء. تعال يا حبيبي. تعال. عشان خلاص مدري. هو ما ممكن ما يصافي هنا. لا خلاص. لا لا خلاص. لا لا. ديري نان. كله مفروض. ويبقى الله في إخواني. تكلم كثير عن إخواني. Badannya, badannya dan pada badannya salaman. Dengan itu minum tak usah. Nanti tak dobu dengan. Nanti yang ada minum tu mana tak okey. Ada. Ah, okay.